الوجه الثامن أنه إذا أصابك مطرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك. هذا وجه آخر في قطع التعلق القلب بالمخلوقين، أنه إذا أصابك ضرر، إذا أصابك ضرر كخوف أو جوع أو مرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله. لماذا؟ لأن الأمور كلها بيد الله، هو الذي يدفع البلاء لا يدفعه إلا هو، هو الذي يرفع الضراء لا يرفعها إلا هو، هو الذي يجير المضطر يجيب المضطر، وهو الذي يجبر الكسير، هو الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. فهم لا يستطيعون شيئا إلا بشيء أذن الله سبحانه وتعالى به. ثم أمر آخر وهو أنهم لا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك. ما هذا الغرض؟ أنواع، إما تحصيل مال أو مثلا شهرة أو سمعة أو غير ذلك من المصالح التي يطمع فيها المخلوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.